السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، وننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى اسم آخر من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهو اسم الله القهار. اسم الله القهار، فالله عز وجل من أسمائه القهار، فهو القهار القاهر سبحانه عز وجل. وقد قال ربنا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال الله سبحانه: وبرزوا لله الواحد القهار. وقال الله: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله عز وجل من أسمائه القهار، والقهار صيغة مبالغة من القهر، فالقهار على وزن فعال، وفعال هذه يقال لها صيغة مبالغة. فمثلا يقال ضرار كثير الضرب، ففعال صيغة مبالغة، والله هو القاهر القهار، والمادة القهر تدل على الغلبة، فالله هو القاهر أي هو الغالب، له القهر سبحانه يعني له الغلبة، فهو الذي يقهر عباده، وتذل له الكائنات كلها، تذل له المخلوقات كلها علويها وسفليها، فالسماوات مسخرة والأراضون ذليلة أو مذللة له سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والله له علو القهر، لذلك قال: وهو القاهر فوق عباده. فالله له علو القهر وعلو القدر وعلو الشأن سبحانه عز وجل. وهو القاهر القاهر أي كثير القهر، فالله جل وعلا كثير القهر لكثرة قهره، فكم قهر من قوم وكم أذل من أقوام. هؤلاء الذين كذبوا برسله وأنكروا آياته أذلهم الله وقهرهم، فقهر قوم نوح، وقهر عادا وثمود، وقهر كذلك مدين، وقهر الأمم السابقة المكذبة، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. وهو الله القهار الذي قهر المخلوقات وذلل الكائنات للإنسان، فالله يذلل لنا الصعاب، فنرى هذه الأرض منبسطة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فمن الذي قهر الأرض وذللها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. سخر لنا الأرض ومهدها لنا وجعلها لنا بساطا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قهر الله عز وجل المخلوقات وذلل لنا هذه المخلوقات، من ذلك ما صنع ربنا سبحانه وتعالى ببعض المخلوقات الضخمة التي تذل للإنسان رغم قوتها ورغم ضخامتها، كالجمل. فالجمل مثلا أكبر من الإنسان، ولو أنه رفص الإنسان أو داس عليه لقضى عليه، لكنه مذلل مسخر للعبد بفضل الله سبحانه وتعالى. فترى الجمل رغم كبر حجمه إلا أنه يذل للإنسان، وربما رأيت صبيا من الصبية يسوق جملا من الجمال وينقاد له الجمل في الوقت الذي لا ينقاد له الثعبان وهو يمشي على الأرض. فالثعبان يمشي على الأرض ولا يذل للإنسان، بل ربما أصاب الإنسان بمكروه أو سوء، والجمل سخره الله عز وجل للإنسان، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. قهر الجبابرة وأذلهم، قهر الجبابرة وأذلهم، ويوم القيامة ينادي ربنا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هو القاهر فوق عباده. كم قصم من جبار، وكم قهر من متكبر في الأرض، هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وأنت أخي الكريم إذا تأملت هذا الاسم العظيم وهو اسم الله القهار، وجدته يقترن في غالب ما ورد باسم الله الواحد، وهو الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيجيء الاقتران بين الاسمين، اسم الله الواحد واسم الله القهار، لأن الواحد يقهر والقاهر هو الواحد. لأن الله جل وعلا لو كان له ند أو نظير لم يستطع أن يقهره، لكن الله قهر كل شيء، فليس ثمة إله مستحق للعبادة إلا هو عز وجل. فهو واحد قاهر، قهر كل شيء لأنه الواحد، وهو الواحد لذلك قهر كل شيء سبحانه وتعالى. فالله واحد وهو كذلك القهار سبحانه عز وجل. فهذا اقتران لطيف بين اسميه الواحد والقهار. وكذلك جاء قوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فالله مع قهره حكيم في فعله، حكيم في فعله، لا يظلم أحدا، فهو الحكيم فيما يفعل سبحانه، وهو الخبير العليم ببواطن الأمور، وهو الحكيم الخبير عز وجل. وإذا علمنا إخوتي الكرام أن الله هو القهار، فعلينا ألا نذل إلا له، وألا نركع إلا له، وألا نخضع إلا له. فهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام، هو القهار، علينا أن نلجأ إليه وأن نتضرع إليه وأن نفتقر إليه وحده سبحانه عز وجل، وأن نعتز به وأن نتعزز ونتقوى بطاعته. فمن استمسك بحبله حفظه الله ووقاه، ومن اعتمد عليه فنعم المعتمد يعتمد عليه سبحانه عز وجل، يلجأ إليه وهو الواحد القهار. ولذلك جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله، في بعض الروايات قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفه حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالله يقويهم فيقهرون الأعداء وينتصرون بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو القهار عز وجل، فهو القهار عز وجل. ولذلك أيضا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أهذه الأرباب المتفرقة التي لا تملك نفعا ولا ضرا أهي خير أم الله الواحد القهار، مالك الملك الذي قهر كل شيء سبحانه عز وجل؟ وهكذا فالمسلم حينما يعلم أن الله هو القهار فإنه يستعين به ويطلب المدد منه ويلجأ إليه سبحانه عز وجل. نسأل الله أن يعزنا بطاعته، نسأل الله أن يعزنا بطاعته، وألا يذلنا بمعصيته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يتقبل منا، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.